بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آلهما الطيبين الطاهرين الهداة المهدين واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لبس الإسلام يا أبراد الحداد قلبك عند أمير المؤمنين. لبس الإسلام أبراد الحداد يوم أرد المرتضى سيف مرادي والصلاح خفضت أعلامه وغدا ترفع أعلامه فسادي تقوض خيام الدين فقد خير دعام وعمادي ما رعى الغادر شهر الله حجة الله على كل العباد ببيت الله قد جد له طاوي الأحشاء من ماء وزايا والهدى منه على أكرمها محيت فيك على رغم الهدى يا آية في أي فضلها الذكر ينا فبكت الإنس والجن معا وطيور الجو مع وحش وبكى الملأ الأعلى دمى وغدا جبريل في الجو ينادي هدمت والله أركان الهدى هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي سيدي يا أبا الحسن يا أول مظلوم وأول من غصب حقه يا من راويت الكفر موت الحمار وصليك شلون بن ملجم قدايا شلون بالماضي لعد راسك طبار سيدي ومخضب بدمك طحن عين بالمحرايب يا حامي صح الصاح الدين يا المال يكمثي والنهار ابتدى البنصاب يكبلي وقوض العز يا أم به القايا فقدك على الشيعة يا حيدر صعي الحزن نار بضمايا هاير هاد شيء وعالتك تبكي ودمعها من تشي شلون يا أبا الحسن لا يتمي يتمت شي يتمت عالتك وهي مدللة كانت بجالك يا سلطان الملايا تروح عنها من عسب عيد البلاد منو بيها يروف عنها لا رحت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مرارا عن قتله وقاتله وبين له بعض علامات ذلك فمنها لما ضربه عمرو بن عبد ود العامري على رأسي يوم الخندق وجاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نفث النبي في موضع الجرح وشده وقال أين أكون إذا خضبت هذه من هذه أي كريمته من هامته ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله خطب مرة وتحدث عن فضل شهر رمضان وشرفه وثواب الطاعة فيه فقام إليه الإمام علي بن أبي طالب وقال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل ثم بكى صلى الله عليه وآله فقال له أمير المؤمنين يا رسول الله ما يبكيك فقال يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود وضربك ضربة على قرنك فخضب منه لحيتك فقال له الإمام يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني فقال رسول الله في سلامة من دينك ثم قال يا علي من قتلك فقد قتلني ومن أبغضك فقد أبغضني ومن سبك فقد سبني لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة. فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصي وأبو ولدي، وزوج ابنتي، وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي. أمرك أمري، ونهيك نهي. أقسم بمن بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك حجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفته على عباده. ذكر جماعة من المؤرخين، منهم أبو مخنف وأبو عمرو الثقفي، أن نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكة، فتذاكروا الأمراء وعابوهم وعابوا أعمالهم، ثم اتفق ثلاثة منهم على قتل الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. فقال عبد الرحمن بن ملجم المرادي: أنا أكفيكم عليا. وقال البرك بن عبد الله التميمي: أنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو بن بكر التميمي: أنا أكفيكم عمر بن العاص. وتعاهدوا على ذلك، وتوافقوا على الوفاء، وأن لا ينفتل أحد عن صاحبه الذي يتوجه إليه ولا يرجع عن قتله. واتفقوا على أن يكون تنفيذ ذلك ليلة 16 من شهر رمضان عند صلاة الفجر سنة 40 للهجرة. وكان عبد الرحمن بن ملجم قد بايع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند تسلمه الخلافة، فتوثق منه الإمام وأكد عليه أن لا يغدر ولا ينكث. فقال ابن ملجم: والله يا أمير المؤمنين، ما رأيتك فعلت هذا بأحد غيري. فتمثل الإمام بهذا البيت من الشعر: أريد حياته ويريد قتلي، أو أريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. ثم قال عليه السلام: امضي يا ابن ملجم، فوالله ما أراك تبي بما قلت. وقد أخبر الإمام علي مرارا أن عبد الرحمن سيتولى قتله وسيخضب لحيته من دم رأسه. فقيل له: يا أمير المؤمنين، اقتله قبل أن يقتلك. فقال عليه السلام: لا يجوز القصاص قبل الجناية. ومع علم الإمام صلوات الله عليه بأن عبد الرحمن قاتله، كان يحسن إليه ويصله. فمن ذلك ما رواه جعفر بن سليمان الضبعي عن المعلى بن زياد قال: جاء عبد الرحمن بن ملجم إلى أمير المؤمنين يستحمله، أن يطلب منه أن يحمله على دابة ويعطيه ما يركبه. فقال: يا أمير المؤمنين، احملني. فنظر إليه الإمام أمير المؤمنين فقال له: أنت عبد الرحمن بن ملجم المرادي؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: يا غزوان، احمله على الأشقر. فجاءه بفرس أشقر، فركبه ابن ملجم وأخذ بعنانه. فلما ولى قال أمير المؤمنين: أريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. ومع أن عبد الرحمن قد بايع الإمام عليا وعاهده وحلف له أن لا ينكث ولا يغدر، فقد نكث البيع وغدر، وخالف إمام زمانه وخرج عليه، ومع أن الإمام أمير المؤمنين كان قد أحسن إليه وأكرمه، فقد اتفق عبد الرحمن بن ملجم مع رفاقه على قتل الإمام، وأقبل إلى الكوفة واجتمع ببعض أصحابه، إلا أنه كتمهم أمره مخافة أن ينتشر الخبر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرات عديدة بأن عبد الرحمن سيقتل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ويضربه على رأسه. من ذلك ما رواه عمار في غزوة ذات العشيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ مع أمير المؤمنين: ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، يعني قرنه، حتى تبل منه هذه، يعني لحيته، وفي كشف الغمة من أخباره بقتله سلام الله عليه. قال: لما فرغ من قتال الخوارج عاد إلى الكوفة في شهر رمضان، فأما المسجد فصلى ركعتين، ثم صعد المنبر وخطب خطبة حسنا، ثم التفت إلى ابنه الحسن فقال: يا أبا محمد، كم مضى من شهرنا هذا؟ فقال: 13 يا أمير المؤمنين. ثم سأل الحسين فقال: يا أبا عبد الله، كم بقي من شهرنا، يعني رمضان هذا؟ فقال: 17 يا أمير المؤمنين. فضرب يده إلى لحيته وهي يومئذ بيضاء، فقال: ليقضبنها بدم، إذا بعث أشقاها. ثم قال: أريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. وأما ما كان من أمر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال ابن حجر في الصواعق: كان علي عليه السلام في شهر رمضان يفطر ليلة عند الإمام الحسن، وليلة عند الحسين، وليلة عند عبد الله بن جعفر زوج ابنته الحوراء زينب المكنات بأم كلثوم الكبرى، وكان لا يزيد على 3 لقم. فقيل له في ذلك فقال: أحب أن ألقى الله وأنا خميس، أي جائع. وروى المجلسي في البحار عن أم كلثوم بنت أمير المؤمنين قالت: لما كانت ليلة 16 من شهر رمضان قدمت إلى أبي عند إفطاره طبقا فيه قرصان من الشعير، وإناء فيه لبن وملح جريش، فلما نظر إليه الإمام وتأمله قال لي: بني، أتقدمين لأبيك إدامين في طبق واحد؟ أتريدين أن يطول وقوفي غدا بين يدي الله تعالى؟ يا بني، ما من أحد طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلا طال وقوفه بين يدي الله يوم القيامة للحساب. يا بني، إن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. ثم قال: يا بني، والله لا أكل شيئا حتى ترفعي أحد الإدامين. قالت أم كلثوم: فأردت أن أرفع الملح، فقال: لا، فرفعت اللبن فأكل 3 لقم، ثم حمد الله وأثنى عليه وقام إلى مصلى، ولم يزل سلام الله عليه قائما وقاعدا، راكعا وساجدا، مبتهلا ومتضرعا إلى الله سبحانه، ثم قرأ سورة ياسين ورقد قليلا. ثم انتبه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت أم كلثوم ثم جمع أبي أولاده وأهل بيته وقال لهم في هذا الشهر تفقدوني، إني رأيت في هذه الليلة رؤيا وأريد أن أقصها عليكم. قالوا وما هي؟ قال إني رأيت الساعة رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي وهو يقول لي يا أبا الحسن إنك قادم علينا عن قريب، يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك، وأنا والله مشتاق إليك، وإنك عندنا في العشر الآخر من شهر رمضان، فهلم إلينا فما عندنا خير لك وأبقى. فلما سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيب، فأقبل عليهم الإمام وأقسم عليهم أن يسكتوا فسكتوا، ثم أقبل عليهم يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. قالت أم كلثوم ولم يزل أبي تلك الليلة قائما وقاعدا رافعا وساجدا يخرج ساعة بعد ساعة إلى ساحة الدار يقلب طرفه في السماء وينظر في الكواكب وهو يقول والله ما كذبت ولا كذبت، وإنها هي الليلة التي وعدت بها وعدت بها. ثم يعود إلى مصلى وهو يقول اللهم بارك لي في الموت، ويكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويصلي على النبي وآله ويستغفر الله كثيرا. قالت أم كلثوم فلما رأيته كذلك سهرت معه ليلتي. قالت ثم غفى قليلا ونام، ثم نهض فتوضأ وصلى ولم يزل يصلي، ثم لبس ثيابه ونزل إلى الدار، وكان في الدار أوز، فلما رأينا رفرفنا في وجهه وصحنا، فقال عليه السلام طوائح تتبعها نوائح. ووصل إلى باب الدار فعالجه ليفتح، فتعلق الباب بمئزره وانحل مئزره، فأخذ يشده وهو يقول اشدد حياديمك للمايات فإن المايات لاقيك، ولا تجزع من المايات إذا حل بناديك، ولا تغتر بالداير وإن كان يواسيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ثم قال اللهم بارك لي في الموت، اللهم بارك لي في لقائك. قالت أم كلثوم وكنت أمشي خلفه، فلما سمعته يقول ذلك قلت واغوثا يا أبتا أراك تنعى نفسك منذ الليلة؟ قال يا بني ما هو بنعاء، ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضا. ثم خرج من الدار، فجئت إلى أخي الحسن وأخبرته بالأمر، فقام الإمام الحسن عليه السلام وتبعه، فلحق به قبل أن يدخل الجامع، فقال له يا أبتاه ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال يا بني رأيت رؤيا أقلقتني. فقال خيرا رأيت وخيرا يكون، فقصها علي. فقال عليه السلام يا بني رأيت كأن جبرائيل قد نزل من السماء على جبل أبي قبيس فتناول منه حجرين ومضى بهما إلى الكعبة وضرب أحدهما بالآخر حتى أطار رميهما، ثم ذر ذلك في الهواء، فما بقي بمكة ولا بالمدينة بيت إلا ودخله من ذلك الرميم. فقال له يا أبت وما تأويلها؟ قال عليه السلام إن صدقت رؤياي فإن أباك مقتول ولا يبقى بمكة حينئذ ولا بالمدينة بيت إلا ويدخله غم ومصيبة من أجلي. فقال له الإمام الحسن: وهل تدري متى يكون ذلك؟ قال: يا بني إن الله تبارك وتعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن عهد إلي حبيبي رسول الله، عهد إلي حبيبي رسول الله أنه يكون في العشر الآخر من شهر رمضان. فقال له الإمام الحسن: أريد أن أمضي معك. فقال له الإمام: أمير المؤمنين، اقسمت بحقي عليك إلا ما رجعت إلى الدار. فرجع الإمام الحسن إلى الدار ووجد أخته أم كلثوم واقفة خلف الباب تنتظره، فدخل وأخبرها بالأمر وجلسا يتحادثان حتى غلب عليهما النعاس. وسار الإمام أمير المؤمنين حتى دخل المسجد والقناديل قد خمد ضوءها، فصلى ورد وعقب ساعة، ولما لاح الفجر على المأذنة وأذن، وكان إذا أذن عليه السلام لم يبق في الكوفة بيت إلا ويدخله صوته. ثم نزل من أعلى المأذنة وهو يسبح الله ويقدسه، وكان من كرم أخلاقه عليه السلام أنه يتفقد النائمين في المسجد ويقول للنائم: الصلاة يرحمك الله، الصلاة، قم إلى الصلاة المكتوبة عليك. ثم يتلو: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ففعل ذلك على جاري عادته. ثم مضى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في جانب من المسجد وقام يصلي نافلة الصبح عند أحد أعمدة المسجد، فنهض ابن ملجم مسرعا وأقبل يمشي حتى وقف خلف العمود الذي يصلي عنده الإمام، فأمهله حتى صلى الركعة الأولى وبدأ بالركعة الثانية، فقرأ وركع وسجد السجدة الأولى: آجركم الله. فلما رفع رأسه من السجدة الأولى سل اللعين ابن ملجم السيف وهز، ثم ضرب إمامنا على رأسه الشريف، فوقعت الضربة في موضع ضربة ابن عبد ود العامري، ونزلت إلى موضع سجوده، ووقع الإمام في المحراب وقد خضب الدم شيبته وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة. ثم صاح: قتلني ابن ملجم، أيها الناس لا يفوتنكم الرجل. فارتجت الأرض وماجت البحار وهبت الريح عاصف، واصطفقت أبواب الجامع، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، قتل سيد الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء. فسمعت صوته أم كلثوم، فلطمت وجاء وصاحت: وابتا وعليا أنا نايمة وبحلوة النوم، أنا نايمة وبحلوة النوم، لأن المنادي يصيح: جلدو يوم وبوش صبار والسيف مسمو يوم، صواب كلب ما يقدر يقوم. وأحاط الناس بأمير المؤمنين وهو في محرابه يسيل دم رأسه وهو يقول: جاء أمر الله، وصدق رسول الله، فاجتمع عليه جماعة من أصحابه فشدوا رأس الإمام لئلا ينزف دمه، وسمع أولاد أمير المؤمنين وأهل بيته المنادي ينادي قتل أمير المؤمنين، فلطمت أم كلثوم وجهها وصاحت وابتا وعليا، وأقبل أولاد الإمام إلى المسجد فرأوا أباهم صريعا في محرابه، فصاحوا وابتاه وعلياه، ليت الموت أعدمنا الحياة. فلما وقع بصر الإمام أمير المؤمنين على ولده الحسن أمره أن يصلي بالناس، فصلى بهم صلاة الصبح جماعة، ولما فرغ من صلاته أقبل إلى أبيه أمير المؤمنين فجلس عنده وأخذ رأسه وهو يمسح الدم عن وجه الشريف. فلما نظر الإمام الحسن إلى حال أبي صاح وانقطاع ظهره، يعز علي أن أراك هكذا. ثم إن الخبر قد شاع في جوانب الكوفة، فانحشر الناس حتى المخدرات خرجن من قدورهن وتوجهوا إلى الجامع لينظروا إلى أمير المؤمنين. فلما دخل الناس إلى الجامع وجدوا الإمام الحسن ورأس أبيه في حجره، وقد غسل الدمع وشدت الضربة، ووجهه قد زاد بياضا بصفرة، وهو يرمق السماء بطرفه، ولسانه يسبح الله ويوحده، وهو يقول: أسألك يا رب الرفيق الأعلى. ثم أغمي عليه، فعندها بكى الإمام الحسن بكاء شديدا، فبكى الحاضرون لبكائه، فسقط من دموعه على وجه أبيه، ففتح أمير المؤمنين عينيه، فلما رأى ولده باكيا قال له: يا بني يا حسن، ما هذا البكاء؟ لا روع على أبيك بعد هذا اليوم. يا أم، فطب نفسا وقر عينا واكفف عن البكاء، يا بني أتجزع على أبيك وأنت تقتل بعد أبيك مسموما مظلوما، ويقتل أخوك بالسيف، وتلحقان بجدكما وأبيكما وأمكما. قال محمد بن الحنفية: ثم إن أبي عليه السلام قال: احملوني إلى موضع مصلاي في منزلي، فحملناه إلى المنزل وهو مذنب والناس حوله في أمر عظيم باكون محزونون قد أشرفوا على الهلاك من شدة البكاء والنحيق، والنساء ينتظرن أخبار أبيهن وأخبار أخوانهن، وإذا بالإمام جيء به محمولا، وزينب والنت صاحت يلمجبلي، والنايت صاحت يا المجبلي، إنها الشايلين وياكم مني، أسمعها ضيل وصياح صابي، إن خاف شد العود يا طيبين. لما إن سمعها الحسن وحسين نادوا: يا زينب زيد لونين، ترى أبوك انطبر والراس نصين. فأدخلوا الإمام عليه السلام إلى بيته وأولاده حوله، فالتفت الحسين إلى أبيه باكيا وهو يقول: يا أبتا، من لنا بعدك؟ لا يوم كيومك إلا يوم رسول الله. فقال له الإمام: أمير المؤمنين، بني أبا عبد الله اذن مني. فدنا من فمسح الدموع عن عينه ووضع يده على قلبه وقال: يا بني ربط الله على قلبك بالصبر وأجزل لك ولإخوتك عظيم الأجر، فسك روعك واهدأ من بكائك، فإن الله قد آجرك على عظيم مصابك. ثم أدخل الإمام إلى حجرته فجلس في محرابه، وأقبلت زينب وأم كلثوم تندبان وتقولان: يا أبتا من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا، يا أبتا حزننا عليك طويل وعبرتنا لا ترقى. فضج الناس من وراء الحجرة بالبكاء، وفاضت عند ذلك دموع أمير المؤمنين عليه السلام، وجعل يقلب طرفه وينظر إلى أهل بيته وأولاده، وكان يغمى عليه ساعة ويفيق أخرى. قال الأصبغ بن نباتة: لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين غدوت عليه أنا والحارث الهمداني وسويد بن غفلة وجماعة معنا، فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء من الدار فبكينا، فخرج إلينا الإمام الحسن وقال: يقول لكم أمير المؤمنين: انصرفوا إلى منازلكم. فانصرف القوم غيري، فاشتد البكاء من منزله فبكيت. فخرج الإمام الحسن وقال: ألم أقل لكم انصرفوا؟ قلت: لا والله يا ابن رسول الله، لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي أن أنصرف حتى أرى أمير المؤمنين. وبكيت. فدخل الإمام الحسن إلى الدار واستأذن من أبيه، ولم يلبث أن خرج وقال لي: أدخل. قال: فدخلت على أمير المؤمنين وإذا به معصوب الرأس بعصابة صفراء قد نزف دمه واصفر وجهه، فما أدري أوجهه أشد صفرة أم العصابة. فأسببت عليه فقبلته وبكيت، فقال لي: لا تبكي يا أصبغ، فإنها والله الجنة. قلت: جعلت فداك، إني أعلم والله أنك تصير إلى الجنة، وإنما أبكي لفقدي إياك يا أمير المؤمنين. قال أبو الفرج الأصفهاني: ثم جمع له أطباء الكوفة، فلم يكن أحد منهم أعلم بجرحه من أثير بن عمرو بن هاني. فلما نظر أثير إلى جرح الإمام دعا برئة شاة حارة واستخرج عرقا منها فأدخله في الجرح ثم استخرجه، فإذا عليه بياض دماغ الإمام. فقال: يا أمير المؤمنين، أعهد عهدك، يعني أوصي وصية، فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك. فلما سمع أهل بيته ذلك أجهشوا بالبكاء ويئسوا من أبيهم. سويت بين يا بن ملجم، ضربت بسيف أجعبت، والحسين من بعد سيت غيا. ثم إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: هل من شربة من لبن؟ فأتوه بقعب من لبن فأخذه وشربه، وقال: هذا آخر رزقي من الدنيا. قال عبد الله بن محمد الأزدي: وأدخل ابن ملجم على الإمام علي، ودخلت عليه في من دخل، فسمعت عليا يقول: النفس بالنفس، إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وإن سلمت رأيت فيه رأيي. فقال ابن ملجم: والله لقد ابتعته بألف وتممته بألف، أي بألف درهم، فإن خانني فأبعده الله. قال الراوي: فنادته أم كلثوم فقالت: يا عدو الله، قتلت أمير المؤمنين؟ قال: إنما قتلت أباك. قالت: يا عدو الله، إني أرجو أن لا يكون عليه بأس. فقال: فأراك إنما تبكين عليا إذن، والله لقد ضربته ضربة لو قسمت بين أهل الكوفة لأهلكتهم. فقال الإمام أمير المؤمنين لأولاده: احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا أساره، فإن عشت فأنا أولى بما صنع في، إن شئت استقدت وإن شئت اقتصصت منه وإن شئت صالح، وإن مت فذلك إليكم، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به. فأخرج ابن ملجم من بين يديه، وإن الناس يقولون له: يا عدو الله ماذا فعل؟ أهلكت أمة محمد وقتلت خير الناس، وهو صامت لم ينطق بشيء، فذهبوا به إلى الحبس. قال محمد بن الحنفية: بينا بتنا ليلة 20 من شهر رمضان مع أبي، وقد نزل السم إلى قدمه، وكان يصلي تلك الليلة من جلوس، ولم يزل يوصينا بوصايا ويعزينا عن نفسه ويخبرنا بأمره وتبيانه إلى حين طلوع الفجر. فلما أصبح استأذن الناس عليه فأذن لهم بالدخول، فدخلوا وأقبلوا يسلمون عليه وهو يرد عليهم السلام، ثم قال: أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، وخففوا في سؤالكم لمصيبة إمامكم. فبكى الناس عند ذلك بكاء شديدا، وأشفقوا أن يسألوا تخفيفا عنه. فقام إليه حجر بن عدي الطائي وقال: فيا أسفا على المولى التقي أبي الأحرار أبي الأطهار حيدرة الزكي. فلما بصر به الإمام قال له: كيف بك يا حجر إذا دعيت إلى البراءة مني؟ فما عساك أن تقول؟ فقال حجر: والله يا أمير المؤمنين، لو قطعت بالسيف عربا عربا وأضرمت لي النار وألقيت فيها لآثرت ذلك على البراءة منك. فقال عليه السلام: وفقت لكل خير يا حجر، وجزاك الله عن أهل بيت نبيك خيرا. وصدق حجر، فقد عرض عليه معاوية البراءة من الإمام أمير المؤمنين أيام خلافته، فلم يبرأ، فقتله بمرج عذراء من دمشق مع جماعة من أصحابه المؤمنين. ثم التفت الإمام إلى أولاده وأخذ يوصيهم قائلا: وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا، ومحمد فلا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين، وخلاكم ذن أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم، إن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أفنى فالفناء ميعادي، وإن أعفو فالعفو لي قربه ولكم حسنة، فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله ما فجأني من الموت وارد كرهته، ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد، وما عند الله خير للأبرار. ثم قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربتي هذه، فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول: إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. وروى سليم بن قيس الهلالي قال: شهدت وصية علي بن أبي طالب عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن، وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء أهل بيته وشيعته، ثم دفع إليه الكتب والسلاح، ثم قال: يا بني، أمرني رسول الله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على ابنه الحسين فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك علي بن الحسين. ثم أقبل على علي بن الحسين فقال: وأمرك رسول الله أن تدفع وصيتك إلى ابنك محمد بن علي واقرأه من رسول الله ومني السلام. ثم أقبل على ابنه الحسن فقال: يا بني أنت ولي الأمر بعدي وولي الدم، فإن عفوت فلك، وإن قتلت فضربة مكان ضربة، ولا تأثم. ثم قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب، أوصى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وآله. ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم إني أوصيك يا حسن وجميع آل بيتي وولدي ومن بلغوا كتابي بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول الله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وإن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم، يهون الله عليكم الحساب، الله الله في الأيتام، فلا تغضوا أبصارهم ولا يضيعوا بحضرتكم، فقد سمعت رسول الله يقول: من أعال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. الله الله في القرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. الله الله في جيرانكم، فإن النبي أوصى بهم وما زال رسول الله يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في بيت ربكم، فلا يخلو منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا، وأدنى ما يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف. الله الله في الصلاة، فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معايشكم. الله الله في الجهاد بأموالكم وألسنتكم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا أمير المؤمنين، وجعلنا من شيعته وأتباعه ومحبيه، ورزقنا شفاعته في الآخرة كما رزقنا ولايته في الدنيا. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام في ضمن وصيته: الله الله في الصلاة، فإنها خير العمل وأنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معايشكم. الله الله في الجهاد بأموالكم وألسنتكم. الله الله في ذرية نبيكم، فلا يظلمن بحضرتكم. وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم. الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا، فإن رسول الله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم، فآخر ما تكلم به نبيكم أن قال أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة الصلاة، لا تخافوا في الله لومة لائم، يكفيكم الله من آذاكم ومن بغى عليكم. قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وعليكم يا بني بالتواصل والتبادل والتبار، وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم، وحفظ فيكم نبيكم. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم إنه نظر إلى محمد بن الحنفية ثم قال هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال نعم. قال فإني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك، فلا توثق أمرا دونهما. ثم قال عليه السلام للحسنين وأوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. قال محمد بن الحنفية ولما كانت ليلة 21 واظلم الليل وهي الليلة الثانية من الكائنة أي الواقعة الأليمة، جمع أبي أولاده وأهل بيته وأوصاهم بلزوم الإيمان والأحكام التي أوصى بها رسول الله، ثم دخل الناس عليه فأوصاهم وأمرهم ونهاهم. فممن دخل عليه حبيب بن عمرو، قال حبيب يا أمير المؤمنين ما جرحك هذا بشيء وما بك من بأس؟ فقال له عليه السلام يا حبيب أنا والله مفارقكم الساعة. فبكى حبيب وكانت أم كلثوم جالسة عنده، فلما سمعت كلام أبيها بكى. فقال لها الإمام أمير المؤمنين ما يبكيك يا بني؟ قالت ذكرت يا أبا أنك تفارقنا الساعة فبكيت. فقال لها يا بني لا تبكي، فوالله إن ترين ما يرى أبوك ما بكيت. فقال له حبيب ما الذي ترى يا أمير المؤمنين؟ قال يا حبيب أرى ملائكة السماء والنبيين بعضهم إثر بعض وقوفا إلى أن يتلقوا، وهذا أخي رسول الله جالس عندي يقول اقدم فإن الذي أمامك خير مما أنت فيه. قال محمد بن الحنفية ثم تزايد ولوج السم في بدني الشريف، وقد نظرنا إلى قدمه وقد احمرتا جميعا، فكبر ذلك علينا وأيسنا منه. ثم عرضنا عليه الطعام والشراب فأبى أن يأكل أو يشرب، ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم صغيرا وكبيرا واحدا بعد واحد، وجعل يودعهم ويقول الله خليفتي عليكم أستودعكم الله، وهم يبكون. فقال له الإمام الحسن يا أبا ما دعاك إلى هذا؟ فقال له يا بني إني رأيت جدك رسول الله في منامي قبل هذه الكائنة بليلة، فشكوت إليه ما أنا فيه من الأذى من هذه الأمة، فقال لي أدعو عليهم، فقلت اللهم أبدلهم بي شرا مني وأبدلني بهم خيرا منهم. فقال لي رسول الله قد استجاب الله دعاك وسينقلك إلينا بعد ثلاث، وقد مضت الثلاث يا أبا محمد. أوصيك بأبي عبد الله خيرا، فأنتما مني وأنا منكما. ثم التفت إلى أولاده الذين من غير فاطمة الزهر وأوصاهم أن لا يخالفوا الحسن والحسين، ثم قال: أحسن الله لكم العزاء، ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي رسول الله كما وعدني، فإذا أنا مت يا أبا محمد فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله، فإنه من كافور الجنة. جاء به جبرائيل إليه: ثم ضعني على سريري ولا يتقدم أحد منكم مقدم السرير فإنكم تكفونه، فإذا حمل المقدم فاحملوا المؤخر، وليتبع المؤخر المقدم حيث ذهب، وأينما وضع المقدم فضعوا المؤخر، فحيث قام سريري فهو موضع قبري. ثم تقدم يا أبا محمد وصل علي يا بني يا حسن وكبر علي سبعا، واعلم أنه لا يحل ذلك أي التكبير سبعا إلا على رجل يخرج في آخر الزمان اسمه المهدي من ولد أخيك الحسين يقيم اعوجاج الحق، فإذا أنت صليت علي يا حسن فنح السرير عن موضع ثم اكشف التراب عنه فسترى قبرا محفورا ولحدا مشقوقا وساحة منقوبة فاضجعني فيها، ثم اشرج اللحد باللبن واهل التراب عليه، ثم غيب قبري. واضاف الامام عليه السلام: وكأني بكم وقد خرجت عليكم الفتن من ها هنا وها هنا، فعليكم بالصبر فهو محمود العاقبة. ثم قال: يا أبا عبد الله، أنت شهيد هذه الأمة، أنت شهيد هذه الأمة، فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه. ثم أغمي عليه ساعة وأفاق وقال: هذا رسول الله وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله، وكلهم يقولون: عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون. قال محمد بن الحنفية: ونظرنا إلى شفتيه وهما تختلجان بذكر الله، وجعل جبينه يرشح عرقا وهو يمسحه بيده، فقلت: يا أبا أراك تمسح جبينك؟ فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله يقول: إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاة عرق جبينه وسكن أنينه، ثم أدار عينيه في أهل بيته وقال: أستودعكم الله جميعا، سددكم الله جميعا، حفظكم الله جميعا، الله خليفتي عليكم وكفى بالله خليفا. ثم قال: وعليكم السلام يا رسل ربي، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم استقبل القبلة وغمض عينيه ومد يديه ورجليه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قضى نحبي: وسيدا وعليا وإماما، اشحال ابن الحسن من غمض عيون، اشحال ابن الحسن من غمض عيون، ومشلتم من رادا ويشيلون، تناديهم وهم قاموا يغسلون، احنا يا مغسل ناس الجم صواب، يا هالناس جاني العيد وانا انت بيوم العيد هاي تسعر بقلبي أبكي والبكى شيفي تحن الوادي ميديها وانا أصجيد بي مع اللامة وان بالعيد ذوب جبدة انصابة فعند ذلك صرخت زينب وأم كلثوم وباقي بنات الإمام ونساؤه ولطمن الصدور وارتفعت الأصوات من دار الإمام أمير المؤمنين فلما سمع أهل الكوفة علموا أن الإمام قد قضى نحبه فأقبل الرجال والنساء أفواجا أفواجا وصاحوا صيحة عظيمة وكثر البكاء والنحيب فارتجت الكوفة بأهلها فكان ذلك يوم كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله قال محمد بن الحنفية ثم أخذنا في تجهيزه ليلة وكان الإمام الحسن يغسله والإمام الحسين يصب الماء عليه وكان لا يحتاج إلى من يقلبه بل كان يقلب كما يريد الغاسل يمينا وشمالا أي أن الملائكة كانت تعين على تغسيله وحنط بفاضل حنوط رسول الله وكفن بخمسة أثواب كما أمر ثم وضعوه على السرير وإذا مقدم السرير قد ارتفع ولا يرى حامله فرفع الحسن أن مؤخر السرير وخرج السرير مما يلي باب كندة وضجت الكوفة بالبكاء والنحيب وخرجت النساء يتبعن لاطمات صارخات فردهن الإمام الحسن إلى أماكنهن والحسين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وابتا وعليا وانقطاع ظهرا يا يا يا يا شيال نعش بوي ون يا شيال نعش بوي ون لما البنات يودع يردن وليهن ينشدن لو غاب شخص وبعد عنا ياه اللي يلم عقب شمل قال محمد بن الحنفية والله لقد نظرت إلى السرير وإنه ليمر بالحيطان والنخل فتنحني له خشوعا ومضى مستقيما إلى النجف أي الأرض المرتفعة وفي رواية جعلنا نسمع دويا وحفيفا حتى أتينا الغريين قال فلما انتهينا إلى موضع قبره وإذا مقدم السرير قد وضع فوضع الحسن والحسين مؤخر السرير ثم تقدم الإمام الحسن وصلى على أبيه مع من حضر من أولاده وأهل بيته وشيعته ثم زحزحنا سريره وكشفنا التراب وإذا نحن بقبر محفور ولحد مشقوق وساجة منقورة مكتوب عليها بالسريانية هذا ما ادخره نوح النبي لعلي وصي محمد صلى الله عليه وآله فلما أرادوا إنزاله إلى قبره سمعوا هاتفا يقول أنزلوه إلى التربة الطاهرة فقد اشتاق الحبيب إلى الحبيب ولما فرغوا من دفنه وقف صعصعة بن صوحان العبدي على القبر الشريف وتكلم بكلمات فبكى فيها وأبكى من كان معه فقال بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين هنيئا لك يا أبا هنيئا لك يا أبا الحسن فلقد طاب مولدك وقوي صبرك وعظم جهادك وظفرت رايتك وربحت تجارتك وقدمت على خالقك فتلقاك الله ببشارته وحفتك ملائكته واستقررت في جوار المصطفى فأكرمك الله بجواره ولحقت بدرجته وشربت بكاته. أسأل الله أن يمن علينا باقتفاء أثرك والعمل بسيرتك والموالاة لأوليائك والمعاداة لأعدائك، وأن يحشرنا في زمرة أوليائك، فقد نلت ما لم ينله أحد، وأدركت ما لم يدركه أحد، وجاهدت في سبيل ربك حق الجهاد، وقمت لدين الله حق القيام، حتى أقمت السنن وأبرت الفتن واستقام الإسلام وانتظم الإيمان. فعليك مني أفضل الصلاة والسلام، بك اشتد ظهر المؤمنين، واتضحت أعلام السبل، وأقيمت السنن، وما جمع لأحد مناقبك وخصالك. سبقت إلى إجابة النبي مقدما مؤثرا، وسارعت إلى نصرته ووقيته بنفسك، ورميت سيفك ذا الفقار في مواقع الخوف والحذر. قسم الله بك كل جبار عنيد، وأذل بك كل ذي بأس شديد، وهدم بك حصون أهل الشرك والكفر والعدوان، وقتل بك أهل الضلال. فهنيئا لك يا أمير المؤمنين، لقد شرف الله مقامك، كنت أقرب الناس من رسول الله قربا، وأولهم سلما، وأكثرهم فهما وعلما، وأوفاهم يقينا، وأشدهم قلبا، وأبذلهم لنفسه مجاهدا، وأعظمهم في الخير نصيبا. فلا حرمنا الله أجرك ولا أذلنا بعدك، فوالله لقد كانت حياتك مفاتح للخير ومغالق للشر، وإن يومك هذا مفتاح كل شر ومغلاق كل خير. ولو أن الناس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة. ثم بكى صعصع بكاء شديدا، وأبكى كل من كان معه، وعدل الحاضرون إلى الحسن والحسين ومحمد والعباس وجعفر ويحيى وعون وعبد الله أولاد أمير المؤمنين، فعزوهم في أبيهم. ثم رجع أولاد أمير المؤمنين ومن معهم إلى الكوفة، ولم يشعر أحد بهم من الناس، وذلك قبل طلوع الفجر من ليلة 21 من شهر رمضان سنة 40 للهجرة. ولما أصبح الصباح قام الإمام الحسن عليه السلام في المسجد خطيبا بعدما صلى بهم، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله، ثم قال: أيها الناس، في هذه الليلة أنزل القرآن، وفي هذه الليلة رفع عيسى بن مريم، وفي هذه الليلة قتل يوشع بن نون وصي موسى بن عمران، وفي هذه الليلة مات أبي أمير المؤمنين. أيها الناس، لقد قبض في هذه الليلة، لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون في عمل، ولا يدركه الآخرون بعمل، ولقد كان يجاهد مع رسول الله فيقيه بنفسه، وكان يوجهه برايته ويبعثه في السرية، فيكتنفه جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله، فلا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم فضلت من عطائه، كان يجمعها ليشتري بها خادما لأهله. ثم خنقته العبر فبكى، وبكى معه الناس، ثم أخذ يرثي أبيه قائلا: أين من كان لعلم المصطفى يا آل الناس بابا، أين من كان إذا أهما أفحص الناس سحابا، أين من كان إذا نودي في الحرب أجابا، أين من كان دعاه مستجابا ومجابا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين، ولعن الله قتلة أمير المؤمنين. وصلى الله على مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وعظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون بهذا المصاب الجلل. اللهم احشرنا مع أمير المؤمنين، اللهم ارزقنا شفاعته في الآخرة كما رزقتنا ولايته في الدنيا. اللهم إنا نقسم عليك بشرف أمير المؤمنين ومنزلة أمير المؤمنين ومقامه عندك وعند رسولك أن تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، وأن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشفي مرضانا وتمن على جميع المرضى المؤمنين، خصوصا من أوصاني بالدعاء بالعافية والصحة والسلامة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم اكتبنا من الصالحين ومن الشهداء وممن يتبع رسولك وأهل بيت نبيك، تقبل هذا العمل منا جميعا ومن السامعين والمؤسسين والمقيمين والمشاركين ومن أحب أن يشاركنا في هذا المجلس، من على جميعنا بالمغفرة والرحمة إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات كل شيعة أمير المؤمنين. نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.